بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين الذاكرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. علمنا اللهم ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. وأهلا ومرحبا بكم إخوتي في الله من المشاهدين والمستمعين على قناة وإذاعة طيبة الفضائية على امتداد أثيرهم المبارك. مرحبا بكم في حلقة جديدة من ديوان الإفتاء. وكما تعودنا أننا نبدأ الحلقة بكلمة موجزة مختصرة نذكر بها أنفسنا وإياكم، ثم بعد ذلك إن شاء الله نفتح الباب للمشاهدين والمستمعين لطرح أسئلتهم واستفساراتهم. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن نوفق للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم. إخوتي في الله، إن العبد على ظهر الأرض تعتريه حالات الضيق والحرج والمشقة، والإنسان قد يتألم ويشعر بالألم في دواخله نتيجة ظروف معينة وحالات خاصة. وهذه إخوتي في الله تحتاج لأخيه المسلم لكي يواسيه ويدخل السرور في قلبه. فالأنفس النظيفة هي التي تسعى جاهدة لإسعاد الآخرين. فلذلك إخوتي في الله، إن من أعظم القربات وأفضل الأعمال أن يسعى الإنسان جاهدا لإدخال السرور على إخوانه من المسلمين، وذلك تطيبا لخواطرهم وتحقيقا لمبدأ الترابط بين أفراد المجتمع الواحد. فحالة الكرب والشدة تعتري كل عبد من عباد الله أيا كان هذا الشخص. فقد تكون هذه الظروف مختلفة، تكون الظروف مختلفة من شخص لآخر، ولكن النتيجة أن هذا الإنسان مكروب يحتاج إلى شخص ناصح محب للخير ومحب للمؤمنين يسعى جاهدا لإدخال السرور في قلوبهم. فقد بيّن نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أن من أفضل الأعمال أفضل الأعمال سرور تدخله على أخيك المؤمن، فتشبع جوعته وتكشف كربته وتستر عورته. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى ذلك حيث جعل هذه من أفضل الأعمال. ثم بيّن عليه الصلاة والسلام لما سئل في حديث عمر رضي الله تعالى عنه أي الأعمال أفضل، قال سرور تدخله على مسلم، سرور تدخله على مسلم، بل هي من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال إلى الله. فالله تبارك وتعالى خالق الخلق يحب من عباده من كان ساعيا وراء إدخال السرور على إخوانه من المسلمين. وأحيانا قد تجد أن سبب الحزن والهم والكرب الذي مر به بعض المسلمين قد تجد أحيانا هو دين على رقبته، فتسعى جاهدا إلى حل دينه وقضاء دينه. أو قد يكون السبب أحيانا مشكلة أسرية تحتاج إلى مشاركة، أو قد يكون الإنسان لديه التزامات، أو مر بمشكلة يعني شخصية، أو وقع في معصية شديدة أدخلته في الهم، فتحتاج إلى المسلم صاحب النفس النظيفة الذي يشعر بآلام الآخرين فيسعى جاهدا في تفريج كرباتهم، ويسعى جاهدا في إدخال السرور عليهم. أحيانا بنقل خبر سار لهذا العبد، الإنسان يكون عاديا فتنقل له خبرا تبشره به، فقد أدخلت أنت السرور في قلب هذا العبد. أهلنا السودانيين بيقول لك البشارة، يعني معناه جيتك بخبر يعني يبشرك بخير، إنه في خبر جايك فيه خير. وده يا جماعة يعني دائما تجد العبد الموفق يسعى جاهدا إلى نقل الأخبار السارة لإدخال السرور على إخوانه من المسلمين، سواء كان بالهاتف أو برسالة أو بغير ذلك. والمصيبة والطامة الكبرى إنه في بعض الناس بيسعى إلى إدخال الهم والكرب والحزن في قلوب المؤمنين وشتانة ما بين هذا وذاك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يدخل السرور على إخواني المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن نستقبل بعض الأسئلة عن طريق الهاتف. معنا الإخوة على الهاتف الآن ينتظرون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام، تفضل يا أخانا. الله يجزيك خير يا شيخنا، معك حسب عباس من شمال كردفان المضيب. تفضل يا شيخ حسبو. شيخ جزاك الله خير، عندي ثلاث أسئلة إن شاء الله. السؤال الأول تفسير قوله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. السؤال الثاني يا شيخ، من بنى المسجد الأقصى؟ المسجد الأقصى بناه من؟ والسؤال الثالث شيخنا جزاك الله خير، إذا نسيت؟ لا. لا هل يمكن أن نجمع بين العصر والمغرب؟ يعني بين العصر والمغرب ممكن نجمع صلاتين دين مع بعض جمع تأخير أو تقديم؟ جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، الله يجزيك خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ على الأداء الزاكي، بارك الله فيك، الله يجزيك خير. معاك زكريا محمود من الشمالية، قرية الزرايب شرق الجوزي. الله يجزيك خير الشيخ زكريا، تفضل. يديك العافية. طبعا احنا هنا في الشمالية شغالين زراعة. نعم. شغالين طبعا الموسم حق الفول، بنزرع من شهر 11 بداية الزراعة وتنتهي شهر 3 المحصول يعني. نعم. المزارع بيمشي للتاجر يقول له تديني 18 شوالات فول لحد المحصول ما يطلع. يعني بشيله. يطلع معه السعر مثلا اليوم ب 2 مليون بالقديم مثلا. سعر الشوال اليوم ب 2 مليون، يقول لحد شهر 3 الشوال ب 500 جنيه. نعم. هذا انا اشوف ال 500 جنيه بكم عدد شنو؟ تسمع الاجابه، ده اسمه سلم، ان شاء الله اجاوبك ان شاء الله. يديك العافيه، الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخنا. الله يسلمك يا اختي، تفضلي. الله يبارك فيك، عندي لك سؤالين. السؤال الأول يعني نحن عندنا هنا في السودان ولا بيكون يعني دارات، بس إنه الصحابة دينها العقل بالكلام ده ولا ما عملوا شنو ده؟ السؤال ده أقوله ليه؟ تفضلي. دار أوليه كان الصحابة عملوا الكلام ده يعني في السودان، نحن عندنا هنا عادة بيعملوها لكن ما الصحابة قاموا بها ولا ما قاموا. العادة شنو هي؟ دار أوليه في ذلك. العادة شنو؟ لما يكون عندنا موتة يعني موت يعني إنسان مات. لما عندنا هنا في السودان بيكونوا الناس بيشيلوا البرش. أيوة. الرجال بيشيلوا البرش بيخطوا معهم في الديوان، ولما يجي وقت الدفن أو وقت الميت ده يشيلوه ويدفنوه بيجيبوا البرش وبيجي داخلين بيهم. البرش جاب يخطوا فيه الميت بودوه المقابر، ولا البرش بيخطوا في الديوان ساكت بس؟ لا بيخطوا في الديوان، ولما يجي الميت لما يجي خلاص لوقت الشيل بيجيبوا البرش معاهم، وبيجي يعني الرجال بيجي داخلين بالبرش معاهم. البرش ده بيجيبوه من وين انتو؟ بيشيلوا معاهم الديوان. بيطلعوه من البيت جوا؟ بيطلعوه من البيت جوا؟ يشيلوا معاهم الديوان. الصحابة عملوا بالكلام ده. والسؤال الثاني نعم يعني العادة دي ما عارفة احنا عندنا، هل عندنا نحن برانا ولا في السودان كله ما عارفة. أها يلا، والسؤال الثاني يعني عندنا لما مثلا كان مرة أو راجل مات بيدخلوا معاهم غير محرمين، عندنا في السودان العادة دي يعني مثلا أي واحد يجي داخل كمرة كالراجل يعني في الغسل حق الميت، في غسل الميت أيوة يدخلوا أيوة ناس ساكتة يعني أغراب على الميت، على الميت ده ويغسلوه. ايوه في الغسل مش يغسلوا، يقعدوا يستنوا يعني لغايه ما مثلا مولانا والناس اللي بيعرفوا يغسلوا، يغسل الميت، يغسل الجنازه دي. تسمع الاجابه ان شاء الله، تسمع الاجابه. يلا دعنا نشوف راي الدين، دعنا نشوف الدين الاجابه بالذات يعني يشيلوا الديوان ويجيبوا معاهم لما نيجي يشيلوا الميت. انا العاده دي يعني قاموا بيع صحابه ولا نحن فرعنا السوداني بيعملوا بيع ولا شنو يعني؟ تسمع تسمع الاجابه ان شاء الله. الله يبارك فيك. السلام عليكم. يا مرحبتين يا شيخ، جزاك الله بارك الله فيك، الله يجزيك خير، تفضل. الله يعافيك، معك احمد ابراهيم من مبدأ. تفضل يا سيد احمد. جزاك الله خير. انا مثال من الايه في سوره عثمان والضحايا، وليغضوا تفسهم وليطوفوا بالبيت العتيق، تفسهم دي بس لو وضحت لنا، وثاني في ثم ليغضوا تفسهم. نعم وليغضوا تفسهم. نعم نعم. البقره ما ننسخ من ايه او ننسها، هل في ايه انسيت للرسول صلى الله عليه وسلم؟ تعالي سؤال بس على انه الاذكار مثلا يقول لك قول لي يا لطيف 1000 مره بسم الله الرحمن الرحيم يا الله، هل الحاجات دي جائزه ولا ما جائزه؟ سؤالك الاخير ده ما تبين لي. لا قلت لك انه في بعض الكتب يعني مذكور في انه تذكر مثلا يا لطيف 150 مره بسم الله الرحمن الرحيم 100 مره. الاعداد الاعداد تسمع الاجابه ان شاء الله. جزاك الله خير. الله يعافيك، الله يجزيك خير. السلام عليكم. فضيلة الشيخ الدكتور محمد الأمين، عفوا فضيلة الشيخ الدكتور علاء الدين الأمين الزاكي، لك التحية مني ومن جميع الأهل بغرية الفخاخير. الله يجزيك خير يا ابن الفخاخير. نعم حياك الله وبارك الله فيك، ومعك عمر مصطفى من الفخاخير. تفضل يا شيخ عمر. نعم حياك الله. سؤالين، سؤال واحد إن شاء الله. أيوه السؤال في معنى الحديث من محمد يوسف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساووا صفوفكم وحازوا في مناكبكم وسدوا الخلل فإن الشيطان يدخل فيما بينكم. نعم. فهل الشيطان يدخل المسجد؟ نعم. وبارك الله فيه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخانا. معكم مصطفى من ثمانية جمالاتي. تفضل يا مصطفى. إسراء. إسراء إسراء، تفضل يا إسراء. زي سؤالين، السؤال الأول تسأل هذا الأخوات يعني قالت لو أنا كنت في صور رباعية وفي يعني في تسجل في الجلوس الأخير يعني الجلوس قبل الكلام، تذكرت إني يعني مع الصلاة ركعة يعني هي ما تمت الصلاة، قامت جابت ركعة تانية. هي بتسألك يعني لو يعني بعد ما جابت الركعة التانية دي بالزمن تأتي بالتشهد مرة تانية؟ يا إسراء يعني هي العادة دي متكررة معاه طوال كده؟ والله أنا ما أعرف، أنا ما سألت عن الحاجة دي. يعني هي بس مرة واحدة كده اتذكرت انها هي نسيت لها ركعة كاملة. ايوه في الجلوس الاخير قبل السلام. في الجلوس الاخير قبل السلام. طيب تسمع الاجابة ان شاء الله. السؤال الثاني بسأل يعني انا ذاتي كنت في صلاة المغرب، ف يعني في الركعة الاخيرة في الركعة الاخيرة لما جيت في الوعدة تذكرت اني نسيت لي سجدة يعني اجد يعني خلاص قمت لغير الركعة يعني لما جيت كويس في السجدة لقيت الركعة وجبت لي ركعة تانية عملت في جو هنا في جو بعد السلام ده، عرفت التصرف ده صحيح؟ تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا جزيلا. السلام عليكم. ازيك يا شيخ معالي الدين؟ عليك السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله كويس يا أخي. الحمد لله نحمد الله ونشكره. معاك السير محمد علي الشمالية. اتفضل يا شيخ السير. الله يكرمك يا أخي. يا شيخنا إذا كان في إمام يعني ثابت، إمام يعني يصلي بالجماعة، نعم، بعدين يعني يهود الإمام الراتب. نعم. بعدين بيقوم الجماعة والزمن يعني محدد إنه زمن الصلوات محدد، بعدين بيقوم الجماعة يعني يستعجل يصلوا قبل الإمام يمرقوا، بيجي الإمام يجي الجماعة بس كلهم صلوا مبرقوا، هل يكون باعتبار الإمام ده صارت الجماعة فاتته ولا الحكم فيه شنو؟ هو الإمام بيتأخر كثير يعني بعد الصلاة 15 دقائق بعد الوقت المحدد للصلاة؟ لا لا ما بيتأخر عن الزمن أصلا ما بيتأخر، لكن الجماعة يستعجلوا بيتضايقوا ينضايقوا يصلوا يفوتوا يتعدلوا. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. السؤال الثاني ان شاء الله يا شيخنا، اذا كان الجماعه كلها يعني قاعدين يعني فوق الطعام بعدين قام واحد قال بسم الله، هل يقطع عن الباقين ام كلهم يقولوا بسم الله؟ تسمع الاجابه ان شاء الله. بارك الله فيك يا شيخنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تفضل يا اخانا. معاك البدوي إبراهيم. تفضل يا سيد البدوي. بسأل من الصلاة صلاة الجمعة، أنا مسافر وأقصر ولا أصلي تام؟ الجمعة؟ أيوة مسافر سفر. تسمع الإجابة إن شاء الله. السؤال الثاني، هل لا بيقولوا لا كل آية بعشر حسنات برضو في الصلاة تكون بعشر حسنات؟ كل حرف مش كل آية. كل حرف. أيوة كل حرف. تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. الله يجزيك خير يا اخي، انا تفضل. معك حسام حسني من الرياض. اتفضل يا سيد حسام. انا حسام من الرياء. الرياء؟ ما هو الرياء وما هو دعاءه؟ وبسأل من الزور المراء اذا بيكون عارف نفسه هو عمله ده الرياء ولا بيدخل عارف العمل بتاعه؟ تسمع الإجابة إن شاء الله. السؤال الثاني، في ناس في الصلاة التشهد الأخير قبل الإمام ما يسلم أقام الصلاة صلاة حرام قبل الإمام ما يسلم، صلاة صحيحة؟ بيسلم قبل الإمام؟ لا قبل الإمام ما يسلم من الركوع الركعة الأخيرة أقام جماعة برام. أقام جماعة برام. قبل الإمام مسلم. تسمع الإجابة إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي يا أختي. خلاص من الولاية الشمالية. تفضلي يا أختي. يعني يا شيخ بسأل، أنا قبل سنتين تقريبا. نعم. كنت متوضية وعايزة أصلي المغرب وأنا في الصلاية ضربتني عجلة. نعم. ما صليت المغرب، كان متعباني شديد، ما صليت لا مغرب ولا عشاء. نعم. جيت البكرية الصباح، صليت الصبح، صليت العشاء وصليت الصبح، ما صليت المغرب. يلا أسي قريب ده عرفت إن في يعني الواحد عيد صلاة كده، عايزة أعرف أنا أعيد صلاتي دي ولو كان عيدة أعيدة بسير. تسمع الإجابة إن شاء الله. جزاك الله خير. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخانا. التحية لك وللفريق العامل وللمشاهدين أينما كانوا. التحية لك يا أخانا ولكل أحبابك وإخوانك ومن معك. السيد العاقب أحمد من جزدر. السيد العاقب. تفضل يا سيد. العاقب. أخونا العاقب؟ السؤال بشير العاقب. بشير العاقب، تفضل يا بشير. السؤال الأول عن اسم الله العظيم الذي إذا سئل به إجاب. السؤال الثاني برضو عن أفضل الصور. فضائل الصور؟ بيقولوا سورة ياسين لمن قراها يعني الحي الدائرة. سورة ياسين، نعم. فضائلها. تسمع الإجابة إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله إن وفقنا للإجابة على هذه الأسئلة التي جاءتنا عن طريق الهاتف قبل قليل، نفتح الباب من جديد للإخوة المشاهدين والمستمعين لطرح أسئلتهم واستفساراتهم. والآن نأخذ قسطا من الراحة ثم نعود إن شاء الله بعد فاصل قصير. السلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله الإجابة على أسئلة الإخوة المشاهدين ومستمعين التي جاءتنا قبل قليل عبر الهاتف. نبدأ بالإجابة على أسئلة أخينا حسب عباس من الأبيض. السؤال الأول قال: معنى الحديث ويل للأعقاب من النار. ويل للأعقاب من النار وهو حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل قال: اسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. العقاب هي مؤخرة القدم، يعني بعض الناس تجده إذا غسل رجله لا يستطيع أن يدخل الماء في داخل المكان الداخل جنب العصبة دي، فبعض الناس لا يستطيع أن يفعل ذلك أو يتركه أو ينساه، فويل هذا تهديد ووعيد للذي يترك يعني هذا العقب هذا المكان الذي يتركه من إدخال الماء إليه وغسله بالماء. إذا نظرت إلى مقدمة الحديث وهو قول أصبغ الوضوء، معنى أن الإنسان يغسل الأماكن التي أمره الله تبارك وتعالى بغسلها، ويشمل ذلك حدود الفرض الذي فرضه الله تبارك وتعالى وأمر بغسله، لأن غسل الأرجل هو من الأمور التي نص عليها القرآن الكريم في كتابه كما قال ربنا تبارك وتعالى. ولذلك هذا تحذير وتهديد وعيد شديد لكل إنسان يتساهل في غسل مكان الفرض الذي حددته الشريعة، ويشمل ذلك هذا المكان الذي في الغالب أن بعض الناس ينساه، لذلك حذر المصطفى صلى الله عليه وسلم والعلم عند الله تبارك وتعالى. أخونا حسب عباس كذلك سأل عن من بنى المسجد الأقصى، وطبعا الصحيح من أقوال أهل العلم أن سليمان عليه السلام هو الذي بنى بيت المقدس كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام لما بنى سليمان عليه السلام وسليمان بن داود عليه السلام على نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، لما بنى هذا البيت دعت لها دعوات. الدعوة الأولى أنه ما يأتي لهذا البيت أحد ليصلي فيه إلا رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فسيدنا سليمان هذه من دعواته الثلاث أنه بنى هذا المسجد كما نص على ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. فلذلك يعني الراجح من أقوال أهل العلم أن سليمان عليه السلام هو الذي بناه. لذلك الآن تجد الآن اليهود يتحدثون عن هيكل سليمان عليه السلام، وتجدهم يتكلمون عن مكان سليمان عليه السلام. فلذلك الصحيح إن شاء الله والعلم عند الله تعالى أن سليمان عليه السلام هو الذي بنى المسجد الأقصى. كذلك أخونا حسب سأل إنه هل يجوز الجمع بين المغرب والعصر؟ طبعا لا يجوز، لأنه الجمع يكون بين الأوقات التي فيها اشتراك في الوقت، يعني بين الفرائض التي فيها اشتراك في الوقت وهي الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. أما العصر مع المغرب ليس بينهما اشتراك في الوقت، لذلك لا يجوز أن تجمع بينهما، لا يجوز أن تجمع بينهما والعلم عند الله تبارك وتعالى. أخونا زكريا محمود من قرية الزرائب قال إنه هم بياخذوا سلم من بعض التجار لزراعة الفول، وطبعا هذا يسمى التسليم للحصاد والجذاذ، وهو مذهب مالك رحمه الله رحمة واسعة في أنه أجاز للناس أن يسلموا إلى الحصاد والجذاذ. والسلم طبعا معروف ومشروع بين أهل العلم، ونص نبينا عليه الصلاة والسلام على جوازه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وقد بين عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لما جاء المدينة وجد الناس يسلفون السنة والسنتين، والعلماء رحمه الله رحمة واسعة قالوا بأن السلم له شروط، لابد أن تتوفر حتى يكون صحيحا. ومن هذه الشروط أولا قالوا أن يكون رأس المال مقبوض في مجلس العقد، لأن تعريف السلم هو بيع غائب موصوف في الذمة برأس مال مقبوض في مجلس العقد، يعني لابد يكون الكيل معروف والوزن معلوم والأجل معلوم ورأس المال مقبوض في مجلس العقد. بهذه الطريقة يكون السلم صحيح 100%. لكن في بعض الناس بيعملوا حركة غير السلم، إن الواحد يقول له والله يا أخ أديني فول هسه شوال، وبعدين لما نجي الموسم بقوم بديك الآن بديك شوالين بدل شوال واحد. هذا بسموه التشييل عند بعض الناس، وهذه المعاملة غير صحيحة، غير صحيحة، لأن هذا ربا واضح جدا، تدي شوال يديك شوالين مع التأخير. ولذلك الطريقة الصحيحة هي ما ذكرت يا أخانا زكريا، إنه والله زول ده يديك قروش يشتري منك وانت حتى الآن ما زرعت، حتى الآن ما زرعت شيئا، يقول لك والله بشتري منك الشوال ب500 ودي داري منك 100 شوال، دي 500 في 100 دي 50 مليون جنيه، تفضل شيلها ويكتبك وآخر الموسم تدي الشوالات حقاته، ما تدي قروش، تدي شوالاته اللي اتفقتوا عليها 100 شوال حقات فول، 100 شوال حقات فول. لابد تتم المعاملة بهذه الطريقة. إذا قدر الله إن الإنسان والله ما نجح في الموسم ده، هو بين خيرين، يعني يا إما يروح من السوق يشتري له فول الدلو، أو كمان يجوز الإنسان أن يعفو عن صاحبه إلى أن يتيسر أمره، والعلم عند الله تبارك وتعالى. أختنا السائلة قالت عندهم عادة إنه والله يزولنا من يموت بيشيلوا البرش بودوا الديوان اللي هو الصالون برا، يعني في الغالب القرى بيكون فيها الصالون في الخارج فاتح على الشارع، ما بيكون في داخل البيت، فبيشيلوا البرش ده بودوا برا، وبعدين لما نجي الميت داخلين بالميت يشيلوا يدخلوا مع الميت. طبعا دي كلها عادات وتقاليد لا أصل لها، وهي أشبه ما يكون لمسألة الكبسة. الكبسة مش الأكلة، الكبسة دي يعني مرض بيصيب بعض الناس في الغالب أهلنا كانوا في الريف بيعملوه، والآن الحمد لله الناس تعلمت واستفادت من الدروس والمحاضرات وعلمت بأن أغلب العادات التي كانت يمارسونها يعني ليست صحيحة. فالزول لو جاء قطع بحر ما يقدر يدخل على امرأة ميت إلا يطلعوها وتخش فيه وهو ما يخش فيها، وكذلك الأولاد المختونين ما يقدر يخش فيهم إلا يدخل هو وبعدين يدخل من فوق له، وكذلك المرأة النفساء وقس على ذلك. يعني كان في عادات موجودة إنه يقول لك زول بتحصل لك كبسة، فهذه كلها عادات لا أصل لها، لا أصل لها ولا وجود لها، وإنما الجنائز لها أحكام واضحة في شريعة الله تبارك وتعالى وبينة ولا تخفى على أحد. فمثل هذه العادات لا يلتفت إليها الناس، والأصل في هذه العادات يعني في الغالب أنها تكون مبنية على أشياء أخرى يعني خفية وخطيرة، لأن الناس ما يدركون خطورة العادات هذه إلا بما ظهر. يعني مثلا مسألة الحنة دي للعريس دي في بعض المناطق مربوطة بعقيدة خطيرة جدا، إن الزول لو ما تحنن بينكبس يعني ما بيلد، دي خطورتها إنه والله كأن الحنة دي اللي بتجيب الولادة، وإنه والله الولادة ما بيد الله، إنها بيد الحنة دي هي اللي بتكون سبب في جيبة الولادة، وهذا اعتقاد خطير جدا لا ينبغي. أو لبس الحرير أو عظم الحوت أو بعض الأشياء وقلب السعف، وكل هذه أشياء بعض الناس عندهم فيها اعتقاد، وهذه الخطورة هنا. يعني لو كانت عادات عادية ما مربوطة بأي اعتقاد ممكن الواحد يتسامح فيها يقول ما فيها إشكال، لكن لو كانت هذه العادات مربوطة بعقائد وباعتقادات هذه من خطورة بمكان، يجب أن تحارب وأن تواجه وأن تلغى من المجتمعات، والعلم عند الله تبارك وتعالى. أختنا كذلك سألت قالت أنه مرات الناس بيدخلوا يعني على الميت وكل واحد، طبعا الناس بيعتبروها شهامة لما يموت زول، الناس كلها تلقى البيت بتاع غسل الميت ده الغرفة مليانة ناس أكثر من 20-30 نفر قاعدين جوا، والبيعرف والما بيعرف والبيفهم والما بيفهم واللي أصلا عنده علاقة بالميت وما عنده علاقة، تلقى الناس قاعدين جوا. هذا ليس صحيحا، هذا ليس صحيحا. أول حاجة ما ينبغي أن تكون هناك امرأة حائض في المكان ده يطلعوها برا. اثنين، ما يجوز انه زول يعني ما محرم لامراه يقوم يدخل جوا في امراه ميته يغسلها، يعني زول ما عنده علاقه اساسا، يعني هو ليس من المحارم، ولذلك لا يدخل على الميته الا المحارم، ولا يدخل على الميت الا من يحق له ان يرى يعني عورته ويباح له ان يرى عورته. ولذلك يعني لا يجوز لكل انسان ان يدخل في داخل الا اذا كان الشخص مثلا كان معلما واراد ان يعلم الناس طريقه الغسل وكيفيه غسل الجنازه، فهذا يعني دخل بسبب لانه اراد ان يعلم الذي يتولى الغسل ويتولى غسل الجنازه، واراد ان يعلمه الطريق الصحيح في كيفيه الغسل، فلذلك هذا هو نجد له مخرجا. اما غير الناس فما ينبغي ان يملأوا غرفه الميت هكذا، وفي الآن تكون مجاملات يعني فقط من بعض الناس، والعلم عند الله تبارك وتعالى. أخونا أحمد يعني إبراهيم قام سأل ثلاثة كذلك أسئلة ثم ليقضوا تفثهم، يعني يسأل أخونا عن ما معنى التفث. التفث يعني المقصود بالتفث هو التحلل من الإحرام بلبس الثياب وتقليم الأظافر وحلق الشعر وإزالة الأوساخ التي قد تكون علقت بالإنسان في أثناء إحرامه. طبعا لا نزول المحرم يا جماعة، المحرم في الغالب يكون طبعا مغبر الوجه كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام يعني في يوم عرفة: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين وإني أشهدكم، يعني شعثا غبرا من أثر الغبار والتعب والعنت والمشقة. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الحاج أفضل؟ قال: الشعث التفل، يعني الشعث الشعر منكوش ما لقى طريقة عشان يسرحه، والتفل الذي تغيرت رائحته من طول عدم الاستحمام وانشغاله بذكر الله تبارك وتعالى. فلذلك يعني الإنسان عندما يكون محرما هو ممنوع من كثير من الأشياء، وهذه محظورات الإحرام كقص الأظافر، تقليم الأظافر، ويعني قص الشعر سواء كان شعر شارب أو شعر يعني رأس أو شعر يعني إبطيني أو شعر عانة، هذا كله ممنوع في الإحرام. وكذلك يعني لبس الثياب، وكان ممنوع أن يلبس الثياب، هذا كله تفث. ثم ليقضوا تفثهم، يعني يقوم طوالي والزول يغتسل ويغير ويحلق الشارب، خفف الشارب حقه ويحلق الإبطين والعانة، ويقوم بعد ذلك يقلم أظافره ويلبس يعني ثيابه، هو يكون بهذا قد قضى تفثه، والعلم عند الله تبارك وتعالى. كذلك أخونا أحمد إبراهيم سأل عن قول الله تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها، طبعا قرئ أو ننسأها أو ننسأها، وهو عطف على النسخ، عطف على النسخ، يعني مقصود بننسها نؤخرها، ليس المقصود بالنسيان يعني نسيها له إنه قوم ينساها. طبعا ما في آية من كتاب الله نسيت أصلا، يعني ما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، ما في. القرآن الكريم يعني محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى، كما قال ربنا عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله تبارك وتعالى تكفل بحفظه، لذلك جبريل يعني كان ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام فيعارضه القرآن في رمضان، كل رمضان يعارضه مرة القرآن، حتى في السنة التي انتقل فيها النبي صلى الله عليه وسلم عارض القرآن مرتين، وهذا كله من توفيق الله عز وجل وحفظ الله تبارك وتعالى لهذا القرآن. فالمقصود ما ننسخ من آية، والنسخ يعني له أحكام وله فوائد وله حكم عجيبة، الناس أغلبهم لا يعرفونها ولا يفقهونها. وليس المقصود بالنسخ هنا البداء كما قال بعض الذين لا يفقهون شيئا في شريعة الله تبارك وتعالى ولا في دين الله عز وجل، لأن هذا ليس جائزا في حق الله تبارك وتعالى، وإنما كان النسخ مقصودا من الله تبارك وتعالى أحيانا للتخفيف، الأحيان للتخفيف كما في سورة الأنفال في تخفيف مواجهة المسلم للأعداء، ثم بعد ذلك تم تقليل العدد تخفيفا لهم، وأحيانا يقوم بغرض التعليم والتوجيه والإرشاد وحتى تستقر المعاني كنزول القرآن منجما مفرقا. وقس على ذلك هناك حكم عديدة جدا من القرآن الكريم. فمقصود بالنسأ هنا أو المقصود بننسأها هنا أو ننسها هنا، المقصود نؤخرها، يعني معناه تؤخر الآية وتقدم عليها أخرى، وهذا هو النسخ المعروف، والله تعالى أعلم، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ولا الآن نأخذ قسطا إن شاء الله من الراحة، ثم نعود إن شاء الله بعده للإجابة على بقية الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن نواصل الإجابة على أسئلة الإخوة المشاهدين والمستمعين التي جاءتنا قبل قليل. أخونا عمر مصطفى من قرية الفخاخير قال إنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام ساووا صفوفكم فإن الشيطان يدخل بينكم، والأحاديث مثل هذا الحديث كثيرة جدا، كقول عليه الصلاة والسلام حال الشيطان بيني وبين صلاتي ذاك شيطان يقال له خنزب، وقوله عليه الصلاة والسلام إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله درات ثم يعود، وإذا قيمت الصلاة أدبر وله درات ثم يعود ويتخلل الصفوف. هذا كل أدلة تدل على أن الشيطان يدخل في داخل المسجد فيتخلل الصفوف ويوسوس، وإلا كيف يخرج كثير من الناس من صلاتهم يسرح ويترك الخشوع، وبعض الناس ينسى يعني ركعات، هذا كله بفعل الشيطان، لأن الشيطان يأتي للإنسان ويقول له اذكر كذا وكذا وكذا وكذا حتى يلهيه ويشغله عن صلاته، وهذا الشيطان يفعله لأنه يريد من الإنسان أن يترك الصلاة وأن يزهد فيها. وأحيانا الوساوس كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام إذا قام أحدكم يصلي جاء الشيطان ونفخ على مقعدته ووهمه كأنما أحدث، هذا كله أدلة تدل على أن الشيطان، بل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام اعترضه شيطان، وهو يعني طبعا في شيطان موكل بالصلاة اسمه خنزب أو خنزب، هذا مهمة أنه يشغل الناس في الصلاة، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال فأمسك به قال وإني لأجد برد لسانه على يدي، يعني خنقه لحد ما طلع لسانه، وكان يجد النبي عليه الصلاة والسلام يجد برد لسان الشيطان على يده، لأنه دعا عليه وقال أعوذ بالله منك ألعنك بلعنة الله ألعنك بلعنة الله ألعنك بلعنة الله، فتصلب في مكانه. ثم قال عليه الصلاة والسلام لولا دعوة أخي سليمان لربطته في سارية المسجد يلعب به الصبيان، لربطته في سارية المسجد يلعب به الصبيان. وكل هذه أدلة إخوتي بالله تدل على أن الشيطان يمكنه أن يدخل إلى المسجد، ولا حرج ولا إشكال، والعلم عند الله تبارك وتعالى. أختنا إسراء قالت أنه في صلاة رباعية في الجلوس الأخير تذكر الشخص بأنه نسي ركعة، يعني أنه قام قبل ما يسلم يتذكر أنه هو نسي ركعة يقوم يسلم، لا طبعا ما يسلم، لأنه يعني لو سلم معناه تعمد التسليم من الصلاة وهي ناقصة، يعني يتعمد أنه يسلم من صلاته والصلاة ناقصة، لا يقوم طوال يجيب الركعة الرابعة النساها أيا كانت، وبعدين يقعد تاني يجلس ويتشهد ثم يسلم، ما يقوم يسلم يعني صلاته ناقصة. وسألت الأخت السائلة إنه هذه المسألة متكررة عندك، قالت لا والله أنا ما أعرف، هذا سؤال واحد من الأخوات، طبعا لأنه أغلب الأسئلة التي تأتينا في هذا الباب تجدها من الموسوسين، الإنسان دائما يكون موسوس، يعني تلقى الإنسان إنه دائما شاكي صلاته كم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حسم الموضوع وقال لم يدري كم صلى، ودخل فعل الشيطان، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم ليسجد للسهو، يعني الإنسان إذا أصلاً كترت معاه الحكاية دي ما يدري صلى كم، ثلاثة أو أربعة، أربعة ولا خمسة، النبي عليه الصلاة والسلام قال فليطرح الشك، يطرح الشك وبعدين يبني على ما استيقن ما هو اليقين. طبعاً المالكية قالوا لا تبني على الأقل، دائماً أنت إذا شكيت تبني على الأقل، شكيت ثلاثة ولا أربعة تبني على ثلاثة، لأن صلاة رباعية، الصلاة رباعية يعني شكيت صليت ثلاثة ولا أربعة تبني على ثلاثة، صلاة ثلاثية بتسكيت اثنين ولا ثلاثة تبني على اثنين، ده في ماذا مالك رحمه الله. أما الذي يسنده الدليل وهو أن الإنسان يبني على ما استيقن، إذا تيقن الزيادة يبني على الزيادة، إذا تيقن النقصان يبني على النقصان، إذا تيقن أن الصلاة قد اكتملت يبني على أن الصلاة قد اكتملت وانتهى الموضوع، ثم يطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم ليسجد للسهو، تسجد بعد ذلك سجد السهو، فتجبر إن كانت صلاة هامة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني كانت ترغيما للشيطان السجدتين ديل، وإن كانت ناقصة شفعنا له غطت الفرق بتاع الركعة الفات، والعلم عند الله تبارك وتعالى. كذلك أختنا إسراء سألت عن إنها نسيت سجدة وقالت ماذا أفعل؟ يعني هو كانت تصلي، بعدين اكتشفت وهي تمر يعني بظروف عادية، كانت يعني مركزة واعية وعارفة وليست يعني لديها وساوس كما عند كثير من الناس. يعني في بعض الناس في آخر يعني في آخر الأمر وآخر المطاف تجده يترك الصلاة، ليه؟ لأنه أصلا ما قادر يستوعب فيها شيئا، بمعنى أنه الشيطان استطاع أن يتمكن منه وأن يتمكن من إدخال الوساوس في قلبه حتى أشغلته عن أداء الصلاة. ولعلم الناس جميعا بأن الوساوس التي هي من فعل الشيطان وتأتي للإنسان في الصلاة، الغرض منها والهدف الأساسي هو أن الإنسان يترك الإنسان الصلاة بالكلية، ما يصلي أصلا. ولذلك الذي يتبع الشيطان في وساوسه قد تأتيه لحظات ويترك الصلاة، والذي يعاكس الشيطان خلاص الشيطان يزهد فيه ويبحث عن شخص آخر لكي يعني يوسوس له في صلاته. فأهم حاجة أنك تقاوم الشيطان، تقاوم الوساوس، أنك تشتغل عكسه. يعني الناس الموفقين قال لك والله الشيطان صلاتك تامة، قال لك صلاتك نقصت، خليك صليها ناقصة كده، ربنا تبارك وتعالى ما أراد من الناس العنت. لكن حرص بعض الناس، حرص بعض الناس على أنه والله داري أدي صلاته، تلقاه شفقان عنه صلاة ناقصة، وده الشيطان بيتمكن منه. فلذلك يعني إنسان مفترض ينتبه. لذلك أختي إسراء، إذا أنت نسيتي سجدة وتأكدت من ذلك، السجدة ركن لا يجبر بالسهو، وإنما يبطل الركعة كاملة، الركعة كلها تكون بطلت، زي الركوع. إذا نسيت الركوع ونسيت سجدة واحدة من السجدتين ديل، هذه الصلاة تكون باطلة، الركعة هذه تكون باطلة. لا بد أن تأتي بركعة كاملة بركوعها وسجدتيها كاملة قبل السلام. وإذا تذكرت بعد السلام إنه والله يسأل في واحدة من الركعات سجدت فيها سجدة واحدة بدل سجدتين، تقوم طوالي تجيب الركعة دي حكمك حكم المسبوق، وتأتي بالسجود حق السهو حق النقصان والعلم عند الله تبارك وتعالى. أخونا السر محمد علي من الشمالية قال إنه مرات إنه الإمام الناس بيسابقوه ويقوموا ويصلوا ويقيموا الصلاة وهو لسه جاي، قد يكون بيته قريب من المسجد قبال الوقت ما يجي، فهل تكتب للإمام هذا صلاة جماعة؟ طبعا يا جماعة في مسألة أنا أردت التنبيه عليها وهي من الأهمية بمكان، وهي أن بعض الناس يتطاول على المسجد ويدخل نفسه في مسألة إقامة الصلاة وعدم إقامتها، وهذا ليس من شأنه، لا من شأن المأمومين ولا من شأن الإنسان الذي يقيم الصلاة أصلا، هذا شأن الإمام هو الذي يحدد. لذلك ما يجوز لإنسان يتطفل ويأتي من قعر المسجد جماعة قيموا الصلاة والوقت لسه ما تم. بعض المساجد بيتفقوا أنه والله يدوا الإمام ده، لأنه الإمام ده في الأخير بشر يعتري ما يعتري البشر، يدوا ثلاثة دقائق دقيقتين خمسة دقائق، إذا ما جاء بعد ذاك يقوم واحد يقيم الصلاة ويصلي بعض الناس، أو اتفقوا مع الإمام ويقول له والله يا أخي الزمن الساعة كده، إذا أنت ما جيت إحنا نقيم الصلاة طوالي ما في مشكلة. لكن ما طوال الإنسان قبال الوقت ما يجي يقوم واحد يقول للناس يا جماعة أقيموا الصلاة، هذا ليس من شأنه ولا يخصه. إذا ما دار يصلي في المحل تاني صلي فيها، ما تجي تحكم في الناس في المسجد والإمام مسؤول. هو الإمام سأخذته إمام ليه يا جماعة؟ الإمام ده هو مسؤول عن الصلاة في المسجد، هو الذي يقدم وهو الذي يؤخر، هو الذي يقول قيم الصلاة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لبلال، وما قال عليه الصلاة والسلام هذا الكلام عبثا، قال يا لا تقيم الصلاة حتى تراني، إذا ما شفت أنا مارق ما تقيم الصلاة، لأن الإمام هو المسؤول عن المسجد، مسؤول عن الصلاة، هو الذي يأمر بإقامة الصلاة وعدم إقامتها. لكن كون إنسان يأتي فقط يقوم طوال يا جماعة يقول أقيموا الصلاة، هذا ليس من شأنه، وينبغي مثل هذا أن لا يسمح له بأن يعني يتدخل في هذا الأمر، أو يسمح له حتى ولو مرات في بعض الأحيان كما ذكر القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى، زي النعدة بيكون داير مشاكل يعني يقول له غلام شيخ بشوف لك مسجد ثاني أصلي فيه، ما تصلي معنا في المسجد ده، المسجد ما جيء به لكي يعني يفرق الناس، وإنما جيء به لكي يجمع الناس. وأمثال هؤلاء أحيانا قد تقوم لديهم مشكلة مع الإمام، عنده مشكلة مع الإمام ده، ودار يخلق الإمام ده مشكلة، ودار يوري الناس أن الإمام دائما متأخر، ودار يحاول يعني هو دار يكره الإمام في المسجد ده بالمعنى الواضح، وهذا ليس من أخلاق المسلمين يا جماعة، وما ينبغي الإنسان يكون هكذا، هذا ليست من أخلاق المسلمين. فلذلك الإمام إذا أقاموا الصلاة وجاء يعني قبل وقتها ودخل المسجد وجد الناس قد صلوا، طبعا ده كلام يعني معقول الصلاة كلها خمس دقائق والإمام ده يكون جاي فوت كم دقيقة، أنا شايف الكلام بعيد، لكن حتى ولو جاء الإمام إن شاء الله يعني إذا نوى الصلاة مع الناس يكتب إن شاء الله صلاة جماعة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والعلم عند الله تبارك وتعالى. أخونا السر محمد علي قال إنه هل تجزي البسملة واحدة في اللكل عن كل الناس؟ طبعا الظاهر أنها لا، أنها لا تجزي، يعني ما هي من فروض الكفاية، لأنه لو كانت فروض الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن بقية الناس، أو سقط الأمر عن بقية الناس، وهي أصلا من المستحبات وليس من الفروض. لذلك يحمل كلام النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، هذا كله على سبيل الاستحباب والندب ليس على سبيل الوجوب. وإذا يعني لذلك يستحب لكل إنسان أن يقول ذلك بسم الله، مش واحد يقول بسم الله جماعة كلهم استمعوا لي، ولا لا أبدا. فالبسملة يعني هي تستحب في حق كل إنسان، كل زول يسمي براو، ما تقوم الا كل واحد يقوم يعني يقول بسم الله ويحمل الأمر عن بقية الناس، لا، الله تعالى والله تعالى أعلم. أخونا البدوي سأل عن صلاة الجمعة للمسافر، طبعا المسافر ليس له جمعة، وهذا بلا خلاف ولله الحمد والمنة، أن المسافر ليس يعني عليه جمعة، تسقط في حقه الجمعة، ومن الأعذار المبيحة لترك الجمعة السفر، وطبعا يكون عليه ظهر، والظهر طبعا يكون 4 ركعات، بالتالي هو مسافر جاز له القصر، جاز له القصر أن يصلي الظهر 2 ركعات قصرا قصرا، لأن طبعا الأصل أنها جمعة، ولكن في الأخير وجبت عليه ظهر، الظهر يكون 4 ركعات، الظهر لا يكون 2 ركعات، وإذا كان 4 ركعات وهو مسافر جاز له القصر، جاز له القصر بشروط القصر المعروفة، فيصلي 2 ركعات، والعلم عند الله تبارك وتعالى. أخونا البدوي كذلك يعني سأل السؤال الثاني، وقال إنه النبي عليه السلام قال من قرأ القرآن فله بكل يعني حرف 10 حسنات، لا أقول ألف لام حاء، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وهذا ينطبق على عموم قراءة القرآن الكريم في الخارج، خارج الصلاة وفي داخلها، في خارج الصلاة وفي داخلها كله، من قرأ القرآن الكريم فله بكل حرف 10 حسنات، والله تعالى أعلم. أخونا حسام من جبل الأولياء سأل عن الرياء وعلامة الرياء وكيف يعرف الإنسان أنه مرائي. طبعا الرياء يا جماعة من أعمال القلوب، الرياء من أعمال القلوب ومن معاصي القلوب، وهو الشرك الخفي، وأعمال القلوب لا يطلع عليها إلا علام الغيوب، ولا يستطيع إنسان أن يحكم على شخص بأنه مرائي، ما تقدر تقول فلان مرائي، لأن الرياء من أعمال القلوب، القلوب دي ما بيطلع عليها ربنا تبارك وتعالى علام الغيوب. فلذلك الأمر في الداخل، في داخل قلب الإنسان هو يعرف هل هو مرائي أم أنه صادق أو مخلص. فإذا كان الإنسان يعني صادقا في فعله وفي توجهه مخلصا لله تبارك وتعالى، فاعتراه الشعور بالرياء، فليعلم أن هذا من الشيطان. أحيانا الشيطان يحاول تزهيد الإنسان في الطاعة بالدخول عليه من باب الرياء، يقول له أنت مرائي، يقول له أنت مرائي، فيقوم الإنسان يزهد في العمل، يقول له ما دام أنا مرائي، أصل الرياء محبط للعمل، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، والمقصود هنا بالشرك الخفي اللي هو الرياء. فلذلك الإنسان هو يعرف نفسه، هو هل هو صادق وهو هو مخلص أم مرائي، والعلم عند الله تبارك وتعالى. بقية الأسئلة، الأخ يقول يعني الآن الزمن انتهى، لأخونا المخرج يقول إنه والله الزمن انتهى، وفعلا الزمن انتهى، وعندنا مجموعة من الأسئلة لم نأتي عليها، فإن شاء الله بإذن تعالى في حلقات قادمة نحاول الإجابة على أسئلة الإخوة الذين سألونا قبل قليل. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من ديوان الإفتاء، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا منكم صالح القول والعمل، وأن يغفر لنا ما وقعنا فيه من خطأ وزلل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.